السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام العراقي أتم زبدة علم الحديث مصطلح في أول ألفية، ونحن الآن في الملح، في ملح الحديث، وهي كتابة الحديث وضبطه، ثم يتكلم بعد ذلك عن مراتب الصحابة وعن حديث المتواتر والآحاد وكتابة الحديث ومتى كتب وغير ذلك من الأمور وآداب الطالب والمحدث، يعني هذه كلها تسمى الملح. أما أصول الحديث وصحة الحديث وما يتعلق به فهذا لله الحمد والمنة قد مضى كله. ونحن اليوم مع كتابة الحديث وضبطه، يتكلم الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى عن كتابة الحديث وضبطه. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: باب كتابة الحديث وضبطه. واختلف الصحاب والأتباع في كتبه الحديث، والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم، وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله للابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء، وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع، ويكره الخط الرقيق إلا لضيق رقم أو لرحال فلا، وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما، وينقط المهمل للحى أسفلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل، وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز، وينبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض، وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة صلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية، والعنبري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعاد عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. هذه آداب كتابة الحديث وضبطه، أو بعض آداب كتابة، سيأتي غيرها كذلك مما سيذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قوله: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. هذه المسألة، وهي مسألة كتابة الحديث، هل يجوز أن يكتب أو لا يجوز أن يكتب؟ هذا الخلاف كان وقت الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال: والإجماع بعد ذلك انعقد على جواز كتابته، بل ذهب البعض إلى وجوب كتابة الحديث. إذا الخلاف قديم ولم يستمر، الخلاف قديم ولم يستمر. والذين منعوا من كتابة الحديث استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. بهذا استدل من قال بعدم جواز كتابة الحديث، وكذلك عللوا بأن في كتابة الحديث إهمال للحفظ، في كتابة الحديث إهمال للحفظ الذي هو الأصل، حيث الاعتماد على الحفظ، فإذا تساهل الناس في الكتابة أهملوا الحفظ. وذهب الأكثر إلى جواز كتابة الحديث، ذهب الأكثر إلى جواز كتابة الحديث. وقول المؤلف هنا وكتب السهمي، السهمي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، السهمي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالسهمي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن عبد الله بن عمرو جاءه بعض مشيخة قريش فقالوا له إنك تكتب عن رسول الله كل شيء. قال: نعم. قال: تكتب عنه في حال الرضا وفي حال الغضب؟ يعني يمكن لا يرضى أن تكتب عنه كل شيء. يعني أعطيكم مثالا، نحن الآن لا نرضى أن أحد ينقل عنا كل شيء. في أشياء واحد يفعلها حال الغضب، في أحيانا يفعلها حال المرح، في أحيانا ما يحب أن كل شيء يكتب عنه أو كل شيء ينشر عنه، لأنه ينبسط أحيانا، أحيانا قد يغضب تظهر منه كلمات كذا، يعني يتمنى أن لو لم تخرج للناس، فلا يتمنى الإنسان يكتب عنه كل شيء ويراقب في كل شيء. فقالوا له: أنت تكتب عن رسول الله كل شيء في حال الرضا وفي حال الغضب؟ كأن هذا الكلام أشكل على عبد الله بن عمرو بن العاص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك. قال: إنه جاءني فلان وفلان وقالوا لي إنك تكتب عن رسول الله كل شيء. قلت: نعم. قال: تكتب عنه في حال الرضا وفي حال الغضب؟ فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالله لا يخرج إلا الحق. اكتب فوالله لا يخرج إلا الحق، يعني في حال الرضا وفي حال الغضب لا يخرج منه إلا الحق صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد من هذا قول النبي اكتب، قوله اكتب هنا. فحديث عبد الله حديث أبي هريرة يدل على أنه كان يكتب، وهذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب، قال اكتب. ثم كذلك في حجة الوداع حضر رجل قال له أبو شاه خطبة عرفة، يسمونها خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول اكتب لي، يعني هذا الذي قلته اكتبه لي. فقال: اكتب لأبي شاه، اكتب لأبي شاه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. وكذلك يعني نظروا في قول الله تبارك: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وإذا كان الله كتب، ما المانع أن نكتب؟ ثم استدلوا بكتب القرآن، قالوا: إذا كان القرآن كتب، ما المانع أن تكتب السنة؟ ولأجل هذا كله جاء أتباع التابعين نقلوا الإجماع على جواز الكتابة. طيب، والنهي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، كيف يحمل هذا النهي؟ حمله على معنيين. المعنى الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أو قال: لا تكتب عني إلا القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، قالوا هذا كان في أول الأمر حتى لا يلتبس على الناس القرآن بغيره، خاصة أن بعض الأحاديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقد يخفى على البعض أن هذا الكلام هل هو من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بعض الأحاديث القدسية مثلا فيظن البعض أنها من القرآن وهي ليست من القرآن، فقد يلتبس على بعض الناس كلام الله مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم ترون اليوم يعني بعض الناس اليوم يأتيك بشعر، يأتيك بكلام عادي، ويقول قال الله تعالى، يعني لا يميز بين كلام الله وكلام غير، هذا نتكلم عن الشعر، فكيف إذا كنت تتكلم عن من أوتي جامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه؟ فكان النهي يقولون حتى لا يلتبس غير القرآن مع القرآن، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من كتب غير لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن من كتب عني غير القرآن فليمحه. قالوا أي إذا كتبه مع القرآن يعني في نفس الصحيفة أو الورق أو الرق أو الكاغذ أو الجلد الذي يكتب فيه القرآن لا يكتب معه غيره، خاصة أن بعض الصحابة يكتب التفسير مثلا مع القرآن كما في حديث حفصة وحديث عائشة أنها لما قالت إذا بلغت قول الله تبارك وتحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى أبلغني، فلما بلغ حافظ على الصلاة الوسطى قالت اكتب العصر، فالعصر تفسير للصلاة الوسطى. فقالوا إذن النهي يحمل على هذا على التفسير، أن بعض الصحابة يسمعون تفسير الآية من النهي فيكتب تفسير الآية مع الآية، كمثل قول الله تبارك وتعالى خاصة عندما يفسر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أو الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وقال له الصحابة أينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا باب تفسير القرآن فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يأتي بعض أصحاب النبي فيفسر القرآن، ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصيام في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، جاء عن ابن مسعود متتابعات، فهذه المتتابعات تفسير للقرآن وليس القراءة سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تفسير قد يكون سمعها من النبي وهذا هو الأقرب، وقد يكون فسرها هو في نظره يعني قاسها على غيرها. فالقصد أن هذا الكلام هو المقصود، وهو كتابة شيء غير القرآن مع القرآن سواء كان تفسيرا أو تعليقا أو غير ذلك من الأمور. فالقصد أنه في بداية الأمر نعم، لكن بعد ذلك نقل الإجماع على كتابة القرآن الكريم، ونقل الإجماع عياض قاضي عياض نقل الإجماع على جواز كتابة الحديث، نقل الإجماع على جواز كتابة الحديث. وهنا مسألة أنا أحب أن نقف عندها لأنها يعني كثير ما تثار هذه المسألة، وأن يقال إنه لا يمكن الاعتماد على السنة وإنما الاعتماد على القرآن، لأن القرآن جمع في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي مباشرة، بينما السنة لم تجمع إلا في عهد عمر بن عبد العزيز يعني سنة 101 من الهجرة. فيقول يعني بين جمع القرآن وجمع السنة قريب من 90 سنة، فجمع القرآن معتمد جمع السنة متأخر، قد يكون كذب فيها أو كذا. هذا الكلام باطل، لأنه لا فرق بين جمع القرآن وجمع السنة، لأن جمع القرآن لما جمع في عهد أبي بكر الصديق أو في عهد عثمان يعني في عهد أبي بكر قلنا سنة 13 أو 12، لأن أبي بكر حكم من سنة 11 إلى 13، عثمان حكم من 23 إلى 35، سواء قلنا في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان. في عهد أبي بكر أصلا الجمع كان لمشتت القرآن في الجلود واللخاف وغيرها وجمعت في بيت أبي بكر، لكن في عهد عثمان هو الذي جمع في مصحف واحد، فإذا الجمع المعتبر هو في عهد عثمان رضي الله عنه ما بين سنة 23 إلى سنة 35، فيكون بين جمع القرآن وجمع السنة كم؟ 75 76 سنة. هذا الأمر. الأمر الثاني وهو مهم جدا، وهو أن جمع القرآن في عهد عثمان لم ينتشر بين الناس ولم يعتمد عندهم. عثمان ما نسخ من القرآن إلا 6 نسخ فقط، ما نسخ من القرآن إلا 6 نسخ، نسخة بقيت عند عثمان وسمي المصحف الإمام، ونسخة أخذت إلى مكة وأخرى إلى اليمن وثالثة إلى الكوفة ورابعة إلى البصرة خامسة إلى الشام فقط، خمس نسخ، نسخة واحدة في الشام كلها، ونسخة واحدة في البصرة، نسخة واحدة في الكوفة، ونسخة في اليمن، ونسخة في مكة، ونسخة بقيت في المدينة، ويسمى المصحف الإمام. إذا لم يكتب المصحف على مستوى الأقطار وانتشر وصارت الناس يتناقلونها أبدا، وإنما كان الاعتماد على الحفظ، ويتناقله الناس من الصدور لا من السطور، ولم يكن يكتب المصحف في كل مكان وينتشر أبدا، وإنما اعتماد الناس على الحفظ وليس على المكتوب. وكذا السنة كانت تعتمد كذلك على الحفظ، وكان الزهري وغيره من أهلين يقول احفظوا كما حفظنا، وكان قليل جدا من الصحابة الذين يكتبون. اشتهر كما قلنا عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتاب، وكان يعني الصحيفة التي يكتبها يسميها الصادقة، حتى يفرق بينها وبين ما أخذه من أهل الكتاب. يقال أن عبد الله بن عمرو بن العاص في الشام حصل على زاملتين، الزاملان هي مثل الكيس الكبير الذي فيه الكتب، حصل على زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيهما وأحيانا يحدث منهما. فإذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدثكم من الصادقة، ويسميها الصادقة التي هي ما كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدث بعده الكتاب يسميها الكتب أو ما شابه ذلك. فكانت صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الصادقة، يحدث بها عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض الصحابة كان البعض يكتب لنفسه، كما في أثر علي رضي الله عنه قالوا هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهم يؤتاه الرجل من كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة. قالوا ماذا فيها؟ قال العقل، وألا يقتل مسلمون بكافر. العقل له الديات، كتبها علي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل مسلمون بكافر. فهذا الذي يعني كتبه علي أو كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص لم ينتشر بين الناس، كما أن القرآن المكتوب لم ينتشر بين الناس، وإنما الذي انتشر بين الناس القرآن المسموع لا المكتوب، كذلك الحديث المسموع لا المكتوب هو الذي كان ينتشر بين الناس، وكان الناس يعتمدون على حافظتهم فيحفظون ويلقون إلى الناس، وهذا كثير جدا عند العرب وهو الاعتماد على الحافظة. في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 101 الهجرة رأى عمر أن تجمع السنة في دواوين، كما جمع القرآن في مصحف، أن تجمع السنة في دواوين، فكلف أبا بكر بن عمرو بن حزم، وكلف الزهري، وكلف ابن جريج، هؤلاء الثلاثة كلفهم عمر بن العزيز أن يجمعوا السنة، وقيل إن أول من جمع هو الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وقيل معه ابن جريج وأبو بكر بن عمرو بن حزم، فصاروا يجمعون ما تهيأ لهم من السنة في كتب في دواوين. لكن أيضا حتى بعد جمع هؤلاء الاعتماد على الحفظ، وحتى بعد كتابة الحديث الاعتماد على الحفظ، وبعد كتابة القرآن الاعتماد على الحفظ وليس على المكتوب وإنما على المحفوظ. فدعوة أن قال يقول أن السنة كتبت متأخرة، حتى القرآن لما كتب ما اعتمد الناس على الكتاب، كتب مجلد جزء واحد وضع، والناس تتناقل المحفوظة لا تتناقل المكتوب. فلا فرق بين جمع السنة وجمع القرآن من هذه الحيثية، لأن جمع السنة كان اعتمادا على الحفظ، وجمع القرآن كان اعتمادا كذلك على الحفظ. فلا يعني يلبس عليكم أحد بأنه السنة جمعت متأخرة، القرآن جمع متقدما، القرآن جمع وضع، والنقل كله على الحفظ، كما أن السنة النقل كله على الحفظ. هذا الفرق بين جمع القرآن وجمع السنة. نعيد كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال واختلف الصحابة والأتباع في كتبة الحديث قال والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم كما قلنا عن القاضي عياض لقوله اكتبوا وكتب السهم أي كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. بعدها انتقل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الضبط يعني كيف يكتب. قال وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم وقيل كله لذي ابتداء وأكدوا ملتبس الأسماء. قوله وينبغي إعجام ما يستعجم. الإعجام هو النقط. العرب في السابق لا تنقط الحروف، تكتب الحروف حتى القرآن في السابق غير منقط، واللغة العربية كانوا يكتبونها غير منقطة، وحتى النقط هذه غير متفق عليها أين توضع النقطة وكم نقطة وهذا غير متفق عليها. والذي نظر فيكم في مصحف ورش أو مصحف قالون مثلا يجد فرقا بينه وبين هذه المصاحف الموجودة الآن، يعني مصحف ورش وقالون القاف نقطة واحدة يتقرأها فاء، نقطة واحدة على القاف، والفاء أيضا نقطة واحدة لكن بالأسفل، فإذا النقطة كانت تحت فاء، إذا النقطة كانت فوق قاف. إحنا عندنا القاف نقطتان والفاء نقطة، فالقضية ليست توقيفية، هذا النقط والتشكيل اجتهاد، النقط والتشكيل اجتهاد، فبعضهم وضع نقطة فوق والقاف نقطة فوق والفاء نقطة تحت، وإذا كانت القاف في آخر الكلام لا يضعوا النقطة وإنما دائرة كبيرة هكذا، والفاء دائرة صغيرة، خلاص معروف أن هذه فاء أو هذه قاف بدون نقط. وقلنا القاف نقطة واحدة فوق والفاء نقطة واحدة تحت، والنون إذا كانت في آخر الكلام لا يضعون لها نقطة. هذه اجتهادات في النقط، اجتهادات في النقط. فهنا قول المؤلف وينبغي استعجامه ما يستعجم، يعني إعجام ما يستعجم، يعني الكلمة إذا كانت لا تقرأ حطها نقطة حتى تقرأ حتى تعرف، القاف إذا كانت واضحة ما يحتاج نقطة حتى حط نقطة خلاص وتقرأ. هو ما المقصود من النقاط هذا؟ حتى تقرأها قراءة صحيحة، إذا كنت تستطيع أن تقرأها قراءة صحيحة لماذا النقاط؟ ما تحتاج نقاط. حتى التشكيل، التشكيل تحتاج إليه إذا كان كنت تريد أن يعني يقرأها الناس قراءة صحيحة، فإذا كان الناس يقرأونها قراءة صحيحة ما فائدة التشكيل؟ قال لا داعي له أصلا. فالتشكيل والتنقيط كل هذا لكي تقرأ قراءة صحيحة، فإذا احتاج الإنسان إلى التشكيل هذا نعم، أما إذا ما احتاج يقول ما في داعي، تكثير الكتابة هذه شوش، يقول كذا ما خلها صافية، خلها كذا نقطة وفتحة وضمة وكسر وسكون وكذا كثار، لكن إذا احتجت إلى هذا فلا مانع. يعني كمثال يعني الحديث المشهور عندكم جميعا فيما أظن وهو قول النبي لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أو زادك الله حرصا ولا تعد، أو زادك الله حرصا ولا تعد، كتابتها كلها واحدة، كتابتها واحدة، زادك الله حرصا ولا تعد، تاء عين دال، زادك الله حرصا ولا تعد، أي هذه الصلاة لا تعد، يعني هذا الفعل لا تسويها مرة ثانية، لا تعد أي لا تعد هذه الصلاة، أيضا تاء عين دال، زادك الله ولا تعدو لا تركض، تاء عين دال. طيب إذا ما مراد أن لأن يترتب عليه الحكم، لأن لم يقول لا تعدو يعني ما في مانع أنك تمشي، تأتي للصلاة أنت راكع وتمشي، لأن جاء أبو بكر والنبي راكع وهو في أول المسجد فركع وهو بعيد وصار يمشي هو راكع حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي الصلاة قال من الذي فعل ذلك؟ ركع آخر صف ومشى، قال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لهذا الفعل، أو لا تعد لا تركض، أو لا تعد تلك الركعة يعني مقبولة، كلها محتملة. طيب كيف نضبطها؟ طبعا الاعتماد على النقل، الكلام ما سمع. ويقول حافظ بن حجر المسموع المنقول لا تعد يعني لهذا الفعل, لا تعد لهذا الفعل, لكن إذا أنا أردت أن أنقلها للناس الآن فلا بد أن أشكل. إذا ما شكلت, إذا ما حطيت فتحة على التاء وضم على الدال العين وسكون على الدال لا تعد أي لهذا الفعل, لن تفهم هكذا. قد تفهم لا تعد وقد تفهم لا تعد. فهذا التشكيل مهم لأنه يترتب عليه إيش؟ فهم المسألة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة, أو ما تركنا صدقة, لا نورث ما تركنا صدقة, صدقة بفتحتين أو بضمتين. إذا قلنا بفتحتين لا نورث ما تركنا صدقة تكون ما إيش؟ نافية, أي لم نترك صدقة, لم نترك صدقة. فإذا قلنا ضمتان لا نورث ما تركنا صدقة, يعني الذي تركنا تكون ما موصولة, الذي تركنا صدقة. طيب كيف نعرف بالتشكيل؟ فإذا حطينا فتحتين فيكون النبي يقول لم نترك صدقة, وإذا حطينا ضمتين يكون المعنى الذي تركناه صدقة, فتغير المعنى. فالتشكيل هنا يحتاج إليه لكي نعرف المراد, لكي نعرف المراد. حتى في الأسماء يقولون يعني أبو الجوزاء أو أبو الحوراء, إذا ما حطينا نقطة للجيم والزاي يمكن أبو الجوزاء يقرأ أبو الحوراء أو أبو الحوراء يقرأ أبو الجوزاء, كله لأجل ماذا؟ لأجل عدم النقل. أو جناب وحباب, حباب وجناب تكتب نفس الشيء. بل في مسألة مهمة جدا حديثية عقدية, وهي الحديث المشهور الذي حديث طلحة في الصحيحين, الرجل الذي جاء ثائر الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ثم ماذا؟ قال أن تخرج زكاة مالك. قال ثم ماذا؟ قال أن تصوم شهر رمضان. وكان يسأل هل علي غيره؟ يقول لا إلا أن تطوع. هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح والله إن صدق, أفلح والله إن صدق. ما في سبورة ها؟ ما في لوحة فيه يربونها؟ خلاص راح يجيبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق. بعضهم رواها أفلح وأبيه إن صدق, أفلح والله إن صدق. ولا خليها مثل هذا اللي ما حطوا النقاط. طيب تقرونها قاف هكذا, تقرأ قاف. طيب ممتاز. والفاء حط نقطة تحت, يلا كيفكم خربها اليوم. زين يقول أفلح والله إن صدق, أفلح والله إن صدق. لو أن كلمة والله زين كتبت هكذا خاصة مع الكتابة السريعة, أفلح والله إن صدق, طيب شو تصير؟ أفلح وأبيه, صحيح؟ قريبة منها ولا لا؟ خاصة إذا قلنا أنهم كانوا لا يضعون نقاط. ممكن تقرأ والله, ممكن تقرأ وأبيه, ممكن تقرأ والله, ممكن تقرأ وأبيه. فهذه يترتب عليها مسألة عقدية, لأن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله, وقال لا تحلفوا بآبائكم, فكيف النبي يحلف بأبيه؟ يقول أفلح وأبيه. أن صدق. ولا يمكن أن يكون المقصود أفلح أبيه يعني أفلح هو وأفلح أبوه. أبوه ما نشأ بالموضوع. فلو أفلح وأبوه أفلح يقول له أبوه ولا يقول وأبيه، وإنما هي أفلح والله أي أقسم بالله، أهل أعوابي أي أقسم بأبيه. فكيف النبي يحلف بأبي الرجل؟ يقول أفلح وأبيه إن صدق. فهذه مسألة عقدية. فالبعض قال لا، وإنما هي أفلح والله، ولكن كتبت هكذا، وخاصة أنه في السابق لا ينقطون الكلام، لا يضعون نقاط على الكلام، فضل عن التشكيل، فقرأها البعض وأبيه، خاصة إذا قلنا مثلا الألف كانت طويلة مثلا والباء كانت قصيرة هكذا للسرعة، فقرأها إيش؟ قرأها وأبيه، وظن أن هي كانت هكذا أفلح وأبيه انصرف، فترتب عليها إيش؟ مسألة عقدية. واعتذر البعض للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه خصوصية للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع في الشرك صلاة ربي وسلامه عليه. يعني هو إذا قلنا الشرك شرك أصغر، يعني الحلف بالآباء وهذا شرك من شرك الأصغر، فقالوا النبي لا يقع في الشرك، وهذا من باب النهي عن الحلف بالآباء من باب سد الذرائع، والنبي أبعد الناس عن ذلك، فقالوا هذه خصوصية للنبي. بعضهم قال هذه قبل النهي، قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال لا، هي قالها النبي من باب ما جرى على اللسان وليس مقصود به الحلف، مثل قول عائشة يعني لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما جرى على اللسان، هم يقولون وأبيه وكذا، لا يقصد بها الحلف، وإنما كلمة جرى عليها عمل اللسان. كل هذا لا داعي له إذا قلنا أصل هي والله وليست وأبيه. إذا قلنا أصل كلمة أفلح والله إن صدق وليس وأبيه، انتهى الأمر كله. طيب لو أن الكلام أعجب، يعني وضعت النقاط، كنا انتهينا ولا لا؟ ما احتجنا إلى هذا الأمر. لو كانت النقاط تستخدم، توضع النقطة هنا وتوضع النقطة هنا وهنا، لا يمكن أن يقرأ أحد منكم اليوم، أنتم الذين تستخدمون الإعجام والنقاط وضع النقاط والتشكيل كذا، لا يمكن أحد منكم يقرأها وأبيه، صح ولا لا؟ كلنا نقرأها إيش؟ والله أبدا مباشرة. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نكتب وأبيه بهذه الطريقة، لازم نحط النقاط، لازم نحط النقاط، فلا نقرأها إلا والله. لكن في السابق لما كانوا لا يضعون النقاط، يمكن أن تقرأ والله، يمكن أن تقرأ وأبيه. فالقصد أن إعجام ما يستعجم أمر مهم، إعجام ما يستعجم يعني ما يمكن أن يقع فيه إشكال فإنه مهم جدا. فهذا كلام المؤلف هنا، وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم. يعني شكل ما يشكل يعني وضع التشكيل في الأشياء المشكلة التي تفهم لا ما يفهم، يعني الذي يفهم في دعي لتشكيله حتى لا يكثر الكتابة، لا تكثر الكتابة، يتعب الإنسان في النظر، كلام واضح بدون تشكيل أحسن، يقول إلا إذا احتاج إلى هذا فيوضع التشكيل. قال هذا قول، قال وقيل كله للابتداء، شكل كل الكلمة للمبتدئ، لأنه لضعف لغته وضعف هذا يحتاج كل شيء مشكل ولا يعفسك. الحين كل شيء مشكل ويغطون الناس، الحين شوف المصحف الآن كله مشكل صلى لا بكل حرف تقريبا في المصحف عليه تشكيل، ومع هذا الناس ايش يخطئون في قراءة. تصور انت المصحف مشكل كيف سيقرأه الناس؟ وهكذا قس على هذا غيره. بل إن البعض الآن لما تعطيه كتاب مو مشكل يقول أخي شكل لي ما أعرف أقرأه، شكل لي ما أعرف. ليش؟ لأن دخلت العجمة على الناس اليوم وذهبت السليقة. في السابق الناس عندهم سليقة، يعني الأذن ما تتقبل، من يخطئ الأذن تطن، شيء كنا طاقة طابوقة لحظة غلط في غلط. أذكر لكم طرفة خارج الموضوع ما علي، بس جاءتني هكذا الآن. حدثني أخي يقول كنا في المدرسة في ثانوية، أول ثانوية أو ثاني ثانوية نسيت الحين أنا، فيقول المدرس يعني قاعد يشرح مدرسة اللغة العربية هو يشرح فقرأ آية استدل بآية أثناء الشرح. فأخوي دفش شوي فقام أمام الطلبة وكان موجود الموجه فتش فقام أخوي قال استاذ الآية غلط. قال نعم. قال الآية اللي قلتها غلط. قال شنو غلط؟ الآية اللي قلتها غلط. قال شنو غلط؟ قال غلط غلط بالآية غلط قريتها. قال شنو الصح؟ قال ما أدري بس غلط. قال أنا مو حافظ بس غلط الآية اللي قلتها غلط. فجاء الموجه يا أخي قال إيش فيك؟ قال الآية اللي قالها غلط. قال شنو الصح؟ قال ما أدري بس الآية غلط. قال شنو عرفت غلط؟ قال مو داشة مو راكبة معي. فصار خلاف. توقفوا الحصة وراح جابوا مصحف سحبوا على الآية ويطلع فعلا المدرس غلطان في الآية. فجاء الموجه يسأل أخي فيقول لي يا ابني أنت شلون عرفت يعني أن الآية غلط؟ قال ما دخلت ما مشت. قال له يا ابني أنت أذنك موسيقية. فالشاهد من هذا أنك تجد أحيانا الكل ما تأتي معك فيها غلط حتى لو. فالإنسان العربي سليقة زين كما يقولون ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. يقول ولست بنحوي يلوك لسانه يعني يتكلف في القراءة ولكن سليقي أقول فأعربه. طبعا هذا قبل الحين فين سليقي. شاهد الأمر أن أحيانا نحتاج إلى التشكيل حتى يفهم الناس ذلك. قال وقيل كله لذي ابتداء وأكدوا ملتبسة الأسماء كما قلنا أبو الجوزاء أبو الحوراء النقيع البقيع. يعني إذا ما كتب النقيع البقيع النقطة فوق ولا تحت دخلت البقيع في النقيع. وكان أبو الجوزاء مع أبي الحوراء وكذلك خباب مع حباب وهكذا. فهذه الأشياء إذا لم تنقط أو لم تشكل فإن الإنسان لا يحسن قراءتها. ثم قال وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. يعني التشكيل أو كذا أو التنبيه لهذه الكلمات المختلفة يقول لكم في الهامش في الهامش وفي الأصل. يعني ممكن تكتب في الهامش وممكن تكتب في الأصل مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. يعني أحيانا يقول بعض الحروف قطعها لتتضح يعني مو فاهمين هذا نون ولا ياء ولا باء لأن النون والياء والباء صار في وسط الكلام نفس الشيء تكتب سنة وتمد اللي وراها. إذا شعرنا نون ولا ياء ولا باء ولا تاء نون وباء وتاء وياء نفس الشيء صح ولا لا في وسط الكلام يحتاج أكتب صاف حاضر النون والياء وحتى الثاء كلها نفس الشيء تكتب. طيب شلون اعرف انا هذه نون ولا؟ قال اقطعها الكلمه اللي بعدها حط النون واضحه اذا صارت بهذه الانخفاضه هذه هكذا كالحلقه قال هذه اذا نون قطع. المهم ان تتضح الكلمه ان تتضح الكلمه. وكذلك يفصل العين من الغين والحاء من الخاء من الجيم. فالقصد انه لابد ان تبين هذه الحروف. يقول هذا انفع. طيب ويكره الخط الرقيق إلا لضيق ربط أو لرحال فلا. الخط الرقيق خط الرقيق يعني ضعيف جدا هذا. طيب هذا الخط الرقيق يكره ليش؟ لأنه ما يبين ما استفدنا شيء. يعني هو لماذا وضعت هذه الخطوط؟ لتتضح. طيب هذا الخط الرقيق من الذي يقرأه؟ ثم قد مع المدة يمحوه الزمن يعني غبار أو هو يمحي من نفسه أو كذا لأنه رقيق جدا لا يرى. فلماذا تضع؟ إذا وضعت فضع خطا واضحا. قال ويكره الخط الرقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا. يعني الخط الرقيق زين الكتاب الرقيق الخط الرقيق هذا يكره ليش؟ قال لأن مع المدة لا يتضع. قال يستثنى اثنين شنو؟ قال ما في رق ما في ورق خاص نتكلم عن سام والحين عندنا ما شاء الله ورق مخططه زين قبل ما في مصانع ورق وكذا وين واحد يحصل له ورقه يكتب فيها غير قضيه في شرائها مكلفه عليه لا يستطيع ان يشتري الورق. طيب او لرحال قبل الرحالون يرحلون مع كتبهم، يحمل كتب على ظهره، أحاديثه التي يسمعها يحملها. فإذا كان خطه كبير معناته الورق سيصير إيش؟ كثير، واللي خط رقيق الورق يصير أقل، وهكذا. يعني تتصور أنت في ناس، أنا واحد مرة كتب لي بورقة هذا هالكبرها 5 أسطر بس 5 أسطر في هذه الورقة، يعني باختصار خط دمار. طيب وزين، يعني 5 أسطر كفت، يعني الورقة ممكن ما تكفي حتى 5 أسطر، الخط كبير والسطر أولا فيه 3-4 كلمات بس، والخط كبير وهذا يلا كفها. بينما في آخر ممكن يكتب لك 25 سطر في هذه أو أكثر، بخط رقيق دقيق مرتب كذا، يكتب لك أكثر من 25 سطر في هذه الورقة. ففرق بين، وتصور أنت لما يحتاج 1000 ورقة، يعني اللي يكتب في 1000 ورقة كل سطر فيها، يعني اللي 25 سطر واللي 5 أسطر، معناته شنو؟ كل 5 أوراق هناك عن ورقة هنا. فتصور لما يكتب هذا 1000 هذاك 200، تفرق لما تفرق؟ تفرق كثير. لما يصير معه 10,000 حديث يتنقل بها بسفر يفرق معاه الأمر كثيرا. فلذلك قال يكره الخط الرقيق إلا لضيق رق، يعني ما عندي أوراق، إما لا أستطيع أشتريها أو لا توجد أو كذا، أو لرحال الذي يحملها معه، فهذا يحتاج إلى الخط الرقيق حتى لا يكتب يعني ورقا كثيرا، وإنما يكتب كلاما كثيرا في ورق قليل. قال وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما، يعني شر الكتابة التعليق زين والمشق. شر الكتابة التعليق يعني على الكتابة نفسها، حيث أنه يعني يختلط الحرف الأصلي بما علق عليه. والمشق هو تطويل الحرف أو يصير الحروف تتداخل بعضها في بعض أو السرعة في الكتابة، هذا كله من المشق. المشق إما تكون كتابة سريعة، فتدرون أنتم اللي يكتب بسرعة إيش؟ ما تتضح الكلمات التي يكتبها، أو يكون يعني يمد الحرف زيادة، خاصة في مد الحرف تعلمون أنتم أن السين والشين أحيانا يضعون أسنان بعضها بدون أسنان مد، فتختلط عليه فيها سين ولا ما فيها سين، لأنه يطيل المسافات بين الحروف، هذا من المشق. وكذلك من المشق اللي هو تداخل الحروف بعضها في بعض في الزبدة، يعني كلها المقصود بها إيش؟ عدم الترتيب، عدم ترتيب الكتابة. قال وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما. الهدرما في القراءة هي القراءة السريعة، ما أنت قاعد يقول؟ قاعد يقرأ بسرعة وأنت طالع تسرح، ما تدري قاعد يقرأ، ما تدري وين تلقط لك كلمة مني، تلقط لك كلمتين مني، ما تدري إيش قاعد يقول، لأن قراءته سريعة. هو يقرأ قراءة صحيحة لكن قراءة سريعة، يسمونها الهدرمة، يسمونها الهدرمة القراءة السريعة، بحيث أنك لا تدري ماذا يقول لسعتي قراءتي، يقول هذه القراءة ليست جيدة، هدرمة يسمونها. قال وينقط المهمل للحاء أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا. ينقط المهمل يعني المهمل الحرف اللي ما عليه نقطة، الحرف اللي ما عليه نقطة يسمونه إيش؟ مهمل، ما في نقط أصلا، هو الحرف مثل الصاد، صاد حرف مهمل، الطاء حرف مهمل، الحاء حرف مهمل، الدال حرف مهمل، الراء حرف مهمل. فالمهمل عكس المعجم، المعجم اللي يكون عليه نقطة تحته فوقه نقطتين أكثر، المهم هذا هو المعجم، والمهمل هو الذي ليس فوقه ولا تحته نقطة. قال وينقط المهمل للحاء أسفلة، يعني المهمل كان بعضهم يضع نقطة تحت الحرف المهمل في أسفله ليبين هذا الحرف، يضعون نقطة في أسفله، كان يقول لك هذه ليست بتاء، هذه هي، ويضعون نقطة في الجانب وليس تحتها مكان نقطة الباء، أو يقول لك أنها عليها فيها مكسورة. وكذلك الحاء، قال الحاء لما تضع تحتها الصاد مثلا أو الدال لما تحط النقطة تحتها طيب فما تأثر. صاد تحتها نقطة يعني شو المشكلة يعني؟ دال تحتها نقطة شو المشكلة؟ طاء تحتها نقطة ما هي مشكلة. لكن مشكلة الحاء، الحاء اللي حطيتها نقطة ممكن يفهمون إنها إيش؟ إنها جيم. إذا وضعت نقطة تحت الحاء معناته ممكن تفهم إنها جيم. لكن في بعض الحروف مثل الكاف والطاء واللام وال بعد ذكرونا والعين بعد والطاء والصاد، هذه أحرف مهملة لو تحط تحتها نقطة ما يتغير شيء، فيضعون تحتها نقط يبينها مكسورة مثلا. طيب يقولك بس دير بالك من الحاء لا تحط تحتها نقطة يخشى أن تقرأه جيما. قال وينقط مهمل للحاء أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحته مثلا. أنتوا تشوفون الخطاطين أحيانا خاصة لما يسوي لك خط مثلا كوفي أو عفوا خط ثلث أو غيره حروف متداخلة يجيب لك الحاء مثلا شيء ويحط تحتها حاء صغيرة كان يقول شنو ترى هذه إيش هذا حرف الحاء أو السين شيء طوالية شيء بعدين يحط لك تحت سين صغيرة كذا ليبين لك أن المقصود هنا حرف السين. هذا كلها إيش تنبيهات إلى الحرف المقصود هنا. قال أو كتب ذاك الحرف تحته مثلا أن يكتب الحرف صغيرا ليبين لك هذا المقصود أنا أقصد هذا الحرف هنا. أو فوقه ألامة أو فوقه ألامة أقواله والبعض نقط السين صفا قالوا أو فوقه ألامة. ألامة اللي هي قلامة الظفر، الظفر نفسه هذا شو اللي يسوون شيء مثل سنة نفس قلامة الظفر. القصد أن هذا كله يريد أن يقول لك إيش الناس لهم طرق في الكتابة خاصة أنت الكتابة هنا والتشكيل وكذا كان كله اجتهادي. الآن يمكن استقرت الأمور فتحة وضمة وكسرة ونقطة وكذا وكذا يعني نوعا ما استقرت. أنا والله للحين متردد ما أدري عن المغرب العربي يكتبون مثلنا ولا نفس مصحفهم النقطة فوق. منو فيكم من المغرب أو يعرف أحد المغرب ولا شيء؟ يعني المغرب العربي الآن ليبيا والجزائر وتونس إنه القاف نقطة واحدة في الأعلى والفاء نقطة في الأسفل والنون في الأخير لا يضعون لها نقطة وغير ذلك. يعني لهم طريقة في الكتابة فما أدري هذا خاص بالمصحف ولا حتى في كتابتهم أنا لا أدري حقيقة. لكن على كل حال تحتاج بحث إن شاء الله تعالى نعيدكم إن شاء الله تعالى نأتيكم بالنتيجة. لكن الشاهد من هذا أن الكتابة كانوا يجتهدون في تبيين هذه الحروف. بعضهم يضع قلامة وبعضهم السين بعد ما يمدها يحط سين صغيرة طيب حتى يبين المراد هنا السين. قال وبعضهم يخط فوق المهمل وبعضهم كالهمز تحت يجعل، يعني بعضهم يخط فوق المهمل يحط خط فوق المهمل اللي يقول لك هذا مهمل يعني ليس حرفا معجما يعني دال حط لك خط فوق الدال يعني مو تحطها دال حط لك خط فوق الصاد لا تحطها ضاد حط لك خط فوق الطاء حتى لا تحطها ضاد بس يبين لك ان هذه الطاء وليس الضاد صاد وليس الضاد وهكذا عين وليست غين لان تدرون متشابه العين والغين والصاد والضاد والطاء والضاد والحاء والجيم والخاء خاصة إذا كانت متطرفة طيب متشابهة فيضعون خطا ليبين لك أن هذه مهملة ليست معجمة يعني ما فيها نقط هذه ليس فيها نقط. قال وبعضهم كالهمز تحت يجعل بعضهم يحط الهمزة تحت بعضهم يحط الهمزة فوق بعضهم يحط الهمزة فوق حتى تحتها كسرة يعني كل هذه اجتهادات لهم في طريقة الكتابة. يقول وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز يعني بعض الناس لكثرة الرواة أو تكرارهم يكتفي بالرمز يكتفي بالرمز ما يذكر اسماوي كاملا يعني الحين عندنا حين الرمز اللي قضيت حين الكتب الستة مثلا يرمز لها البخاري خاء مسلم ميم الترمذي تاء النسائي سين ابن ماجه بعضهم هاء وبعضهم جه طيب وأبو داود دال موطأ مالك الطاء وهكذا رموز فبعضهم قد يرمز لأشخاص أيضا أنه خاصة يذكرون دائما في رواة البخاري مثلا الكشميهني والفربري وكريمة وغيرهم. طيب فيحط كاف كريمة الفربري فالكشميهني مثلا ناشين وهكذا، فيضع هذه الرموز بدل ما يعيد الاسم كل ساعة. يقول هذه في رواية الكشميهني، والله كل ساعة بكتب الكشميهني، حط شين خلاص، خلاص شين معروف أن الكشميهني، بعض كريمة حط كاف خلاص انتهينا. فهذه الرموز يستغني بها، أو يقول أخرجه البخاري ومسلم يقول كاف ميم خاء وكذا على أساس يعطيك من الذي أخرج هذا الحديث، فيرمز عنها بالرموز. يقول المؤلف وإن أتى برمز راو ميز، ميز يعني هذا مراده اختيار لا يرمز، يعني الأفضل أنك ما ترمز، حط الاسم كامل حتى ما، لأنه مو كل الناس تفهم هذه الرموز. فيقول اكتب الراوي، قلت أنا مستعجل ما عندي وقت ما عندي ورق ما عندي كذا، طيب فأختار أني أرمز، قال ما في مشكلة يعني جائز هو الأصل، لكن الأفضل ألا ترمز. طيب وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض. الدارة اللي هي الفاصل بين الحديثين، يعني بدل ما تبدي بسطر جديد، خاصة أنت تتكلم يعني كتبت سطر كامل الحديث وبقيت كلمة حطيتها بداية السطر الثاني، أبدأ بالسطر الثالث زين وهذه مسألة ضاعت كلها على شنو؟ قال حط فاصل بين الحديثين، شرطة دائرة شيء، وكمل الحديث الثاني، نعرف أن بهالدائرة أن انتهى الحديث الأول بدأ الحديث الثاني، فيسمونها الدارة اللي هي فاصل بين الحديثين من باب استغلال أو استثمار الورق، من باب استثمار الورق. قال وتنبغي الدارة فصلا، يعني تفصل بين الحديثين، وارتضى إغفالها الخطيب، يعني الخطيب ارتضى إغفال هذه الدارة، يعني تكون دارة فارغة، فارغة حتى يعرضها. شلون حتى يعرضها؟ يعني الآن استخدام الدارة هذه بين الحديثين، نفس هذا الحديث الآن الأول، فيضعون دائرة هكذا ويبدأون بالحديث الثاني. طيب هذه الدارة تكون فارغة بعد أن ينتهي، سيأتينا إن شاء الله تعالى الدرس القادم أنه الشيء يسمونه العرض، أنه بعد أن يسمع الحديث من الشيخ، بعد أن يسمع الحديث من الشيخ فإنه يعرضه على شيخه على زملائه على نفسه، فكلما عرض وضع خطا، يعني عرض الأول العرض الثاني العرض الثالث، كلما عرض يضع خطا، هذا يسمى إيش؟ وضع الدارة على بين الحديثين. وأن تكون هذه الدارة بهذه الطريقة، أي فيها خطوط كما قال الخطيب، قال وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إفالها الخطيب حتى يعرض، يعني توضع دارة فارغة، ثم إذا عرض كل ما عرض، يقول عرضت الحديث مرة حط خط، عرضت الحديث مرتين حط خط ثاني، عرضت الحديث ثلاث مرات حط خط خطا ثالثا، وهكذا كلما عرض الحديث كلما وضع دارة. ونقف هنا عند وكره فصل مضاف اسم الله، نقف هنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.